في سفر أعمال الرسل نص بيقول: وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. النص ده قاله بناء عليه لابد من العمل بشكل يومي لضم إلى الكنيسة كل يوم أعضاء جدد.